أسألك يا ربي بالأنعام يمين انت الذي يا رحمك اكتبيت وكرمك انت الذي يا رحمك اكتبيت وكرمك يا خالق قلبي من انس ومن جان يا خالق الخلق من انس ومن جان نظري للروح لفراق الحبايب على العدل يحصل نجوم الجاه انا مستغيث في البقرة والسلطان انا مستغيث في البقرة والسلطان يا مدبر الامر دنا دنا الفرح وحداني بحق مريم مع الرحمن وتبارك طبي بريد اسألك عن دك دوا العين بيني وبين الضرايب عيني بين عين جلف معايا ولدي شدت العين جلف معايا ولدي شدت العين قال لي الطمع يا ولد بشتت العيلة كتمت سري في قلبي ما قلت لحد وكل طرق مشيت وانت جيب مانع جاي بعيني على احبابي ما لاقي حد منين اجيب الدوا وصاحب الدوا مانع يا سلام على صاحب الدوا منين اجيب الدوا صاحب الدوا مانع صعبا وانت صابر وحتى الصبر ما نوحت وفضلت صابر وحتى الصبر ما نوحت زماني طحن ونخن بمنخل المانع في زماني طحن ونخن بمنخل المانع قال لي مالكش ضرايب قلت كانوا زمان قال لي مالكش ضرايب قلت كانوا زمان اشكي لمين الهوى واصل الهوى له زمان اهلي دفوني اهلي دفوني وخلوني عليل لزمان وخلوني عليل لازم خلوني عليل لزمان ولا حد في ذا الزمان خالي من العيلة حكم الزمان اصلنا من طبعنا منعيد ونطفي نار الغضب مهما تكون منعيد ويهم عاف الحبايب عمرنا ما نعيد ونعمل الخير كتير ولا ننتظر شي شوف ونقابل السيئة ما بين الناس بالحسنة واللي بيحضر حيدانا لو حيدانا شوف نطمن القلب ونغذيه بالحسنة ونحمد الله كثير على كل نعمة شكر ونزرع الخير وبنسقيه في الحسنة زمن الفتن زايل ولا بيدوم زمن الفتن زايل ولا بيدوم يا عم ده زمن الفتن زايل ولا بيدوم زمن الفتن زايل ولا بيدوم ولو زه يوم بيغيم قصاده سنين ولو زه يوم بيغيم قصاده سنين وزارع الشر لا بيحصد ولا بيضم وزارع الشر لا بيحصد ولا بيضم الظلم عمره قصير والحق عمره سنين الظلم عمره قصير والحق عمره سنين احنا اهل الوفا بينا الوداد ما خاب يا عمي ده احنا اهل الوفا بينا الوداد ما خاب وزرعنا شجر المودة وزرعنا ما خاب وعشمنا في الله وعشمنا في الله وعمر العشم ما خاب مهما الزمن عاد احنا صابرين ما نعيش عجبي على شهدك وعلت وعلت عجبي على شهدك وعلت وعلت نايم على الفراش محدش جاله من عيلته ومتهم مع الناس ومتهم مع عيلته عدبي على شهم بيت وعلت وعلت نايم على الفراش محدش جاله فالعمر مظلوم ومتهوم مع عيلته فالعمر مظلوم لكن متهوم على عيلته مرتاح مع الغرب لكن تعبان مع عيلته جلتني ليه يا زمان وانا لسه صغير شاب ومفهوم وشوف فختي عليا شف من كتر همي نشفت همي وشعري شف كتر هنيني شفت مني وشعري شاف وغرقت في بحري مش قادر ادعى البر. وغرقت في بحري مش قادر ادعى البر وانا قال العوم والتيار غالي وانا قال العوم والتيار غالي من يد الناس يكونوا من صفر للبر يطلعوني اشوف في الحي غالي يطلعوني اشوف في الحي غالي نذر عليا اذا رسيت وجات البر لبس الغلا بحري للجد غالي ودوري الفرح بي الاوتار والنوبة ودور الفرح بالاوتار والنوبة ولم الاحباب ودي بالغاب النوبة يمكن اتو التوبة ما جرتش الفساد ولا شاب زلتني يا زمن اهل المحبة اذا احتاروا معاتبهم حتى إذا احتاروا معاتبهم والحب أبواب غير العشاق معاتبهم لغة الأحبة تجاديهم معاتبهم أهل المحبة إذا احتاروا معاتبهم والحب أبواب غير العشاق معاتبهم لغة الأحبة تجاديهم معاتبهم مدام الشرف والأمانة والأدب موجود مدام الشرف والأمانة والأدب موجود تصفى حياتنا وعيشتنا تكون حلوة مدام الشرف والأمانة والأدب موجود تصفى حياتنا وعيشتنا تكون حلوة الرزق مضمون لأنه الكريم موجود الرزق مضمون لأنه الكريم موجود مرارة الصبر عند المؤمنين حلوة أهل السماح اللي لاح الزوف تبعوني ونسوا الآسية نسوا الآسية وبالمعروف تبعوني واللي باعوني حلفت يمين معاتبهم كفاية يا عين كلام الناس وأعادي واستعمل السوق وبص لفوق والأعادي وكل راجل ماله أحباب وأعادي قولي يا عين من بس الليل حلو صحيت مالي على الانجال ما لقيته وشغلت فكري وحتى العكس ما لقيته وتعبت واشتيت ودليل عمري ما وشغلت فكري وحتى العدل ما لقيت وتعبت وشقيت ودليل عمري ما لقيت ضربت كل اللي داني ما عملت احسان على ناس البعد ادرام ما يشكو لهم خادم مشيت معاهم وانا تاجد في كل احسان وانا برضو قادر امام الناس خادمهم هم يناموا وانا بسر بجد احسان حديث النبي قال كبير القوم خادمهم حديث النبي قال كبير القوم خادمهم لما النظر قال لي من عيني وراح الناس قالوا خلاص افتكروا على الاشكال تمشي صبحت بالسومة الاشتيمة وراح المال ما دام فلوسه تاتري وسطنا يمشي اللي خدمته بيتكلم معاي بالشخص اللي خدمته بيتكلم معاي بالشخص صبح يهني وانا صابر عليه بالشخص قضيت حياتي في تعب واجي جسمي تلف الشخص اذا حس عن بخت دوري العمر مطلوب زعل الجرايد تعبني يا مين ريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخي نافع ولا ابن العم ريحني انا شلت حمل التقيل منهم ولا مليت وادي اقرب الناس زمخ الدرج والزبون ما دعت على الاخ زاغلني ولا مليت والنايمين اهدي كتر اللوم زبون والنايمين اهدي كتر اللوم زبون اشتكيت من افعالهم ولا مليت ولا اشتكيت من افعالهم ولا مليت اروح لمين اشتكي من قرايبنا اروح لمين اشتكي من قرايبنا سبب دلوتي وإلا السبب هم صلحوني الأطراف وخصموني قرايبنا وقفوا للضياع عيني وزودوا حسبوني على نعمتي أقرب قرايبنا حسبوني على نعمتي أقرب قرايبنا صبحتي في وحدتي ما لقيتش واحد داري